يسد الهواء عليهم أو يظلم إلا بإذن الشركاء. إذا كان طريق غير نافذ شركاء طريق مسدود عليه ثلاثة أبواب وراء أبواب مشترك بينهم، هذا الطريق لهم، فليس الإنسان يحدث بناء فوقه إلا بإذن الشركاء. أما إذا كان الطريق نافذ ولا يتضرر أحد فلا بأس، ما يحتاج إذن أحد. الآن يحتاج إلى إذن الآن بلديات. نعم أحسن الله إليك. قال ولا يجوز في الدرب المشترك إيش ولا إشرع إشرع روشنا. قال أحسن الله إليك ويجوز للإنسان أن يشرع روشنا في طريق نافذ لا تتضرر المارة به. نعم الارتفاع. نعم أحسن الله إليك. ولا يجوز في الدرب المشترك إلا بإذن أهل الدرب. نعم هذا إذا كان غير نافذ طريق له بنافذ. نعم مسدود. نعم أحسن الله إليك. ويجوز تقديم الباب في الدرب المشترك ولا يجوز تأخيره إلا عن إذن الشركاء. تقديم الباب يعني باب تقديمه جهة بيته، ولا يجوز تأخيره جهة الشارع. إذا أخره جهة الشارع ما أخذ من الشارع جزء إلا بين الشركاء، لكن يكون يقدمه لبيته ويجعل جزء للشارع هذا لا بأس. نعم أحسن الله إليك. قال عفى الله عنك فصل وشرائط الحوالة أربعة. باب الحوالة انتهى الباب. انتهى الباب تمام. ثم قال أحسن الله إليك فصل وشرائط الحوالة أربعة. تكلم الشارع على ما سبق في شيء في زيادة أو أمثلة توضيحة ذكر شيء كثير عفى الله عنك. طيب وشرائط الحوالة باب الحوالة. نعم فصل وشرائط الحوالة أربعة. نعم رضا المحيل وقبول المحتال وكون الحق مستقرا في الذمة واتفاق ما في ذمة المحيل والمحال عليه في الجنس والنوع والحلول والتأجيل ويبرأ بها ذمة المحيل. هذا الحوالة. الحوالة نقل الدين من ذمة إلى ذمة، نقل الدين من ذمة إلى ذمة بشروط، نقل الدين من ذمة إلى ذمة. أنت محيل ومحال عليه محتال. المحيل صاحب الدين والمحتال المدين والمحال عليه الثاني. إذا كان زيد وعمر وبكر، زيد له 1000 ريال على عمر، زيد الآن له مال على له دين صاحب الدين على وعمر مدين 1000 ريال، وبكر يطلب مثل زيد، فأراد زيد أن يحيل عمر عمر أيهما الآن المحيل؟ الآن بكر هو المحيل. أراد مثلا بكر أن يحيل زيد على أراد عمر أن يحيل زيد على بكر مثلا. عمر يقول زيد تطلبني 1000 ريال لكن بحولك على بكر، أنا أطلبه 1000 ريال فلا بأس بالشروط إذا وجد الشروط. فيكون عمر هو المحيل وزيد هو المحتال وبكر هو المحال عليه. واضح هذا؟ المحيل عمر صاحب الدين والمحتال زيد انتقل محول هو المحول وبكر هو المحال عليه. فتكون الحوالة نقل الدين من ذمة ايش؟ من ذمة المحيل الى المحال عليه برضا المحيل، ولا بد ان يكون الدين يتفق نوعا وجنسا له شروط. نعم احسن رايك. قال عفى الله عنك الحوالة نقل الدين من ذمة ايش؟ الى ذمة من ذمة المحيل الى ذمة الى المحال عليه برضا المحتال بالشروط بالشروط بشروطها. نعم غير الدين يدخل فيها كواحد اراد ان يستلف فاحلته الى انسان مالي عنده. لا لا السلف لا خاص بالدين هذا، السلف شيء اخر لوحده اخرى. طب نعم هل شرط احسن الله اليك رضا المحال؟ ايه سياتي لا بد رضا واتفاق الدين ياتي الشروط. نعم فصل في الحواله. نعم قال احسن الله اليك الحواله نقل الدين من ذمه المحيل الى المحال عليه برضا المحتال بشروطه. نعم لا بد يعني المحتال يرضى مثل زيد اذا اراد يحول بكر عمر اذا اراد يحول على بكر يمكن زيد يقول انا ما ارضى يمكن بكر مو معطل انا ما ارضى لا بد يرضى لا بد يرضى كان لا يرضى ولا بد يكون الدين متفق. اذا كان مثل زيد انا زيد يطلب عمر تراهم ولكن ايش بكر الدين اللي في ذمته حبوب بر يختلف الدين. نعم أحسن الله لي ما أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم ما يجب